بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. انتهينا إلى سورة السجدة، وهو هنا الشيخ رحمه الله يعلق على قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فأسند الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة التوفي إلى ملك الموت، يعني إلى ملك واحد، وأسنده في آيات أخرى إلى جماعة الملائكة، كقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، بصيغة الجمع. وقال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. وقال تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. في آية أخرى أسند التوفي إلى نفسه تبارك وتعالى، فقال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالظاهر توهم الإشكال بين هذه المواضع الثلاثة، مواضع فيها أن الذي يتوفى الناس هو ملك واحد ملك الموت، آية أخرى أن الذين يتوفونهم هم الملائكة، آية أخرى أسند فيها التوفي إلى الله سبحانه وتعالى. الجواب ظاهر، وهو أن إسناده التوفي إلى نفسه عز وجل لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته تبارك وتعالى. لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته تبارك وتعالى، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فهذا فيما يتعلق بالإسناد التوفي إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لأن ملك الموت لا يفعل شيئا من تلقاء نفسه، لابد أن يكون بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك أسند لملك الموت لأن ملك الموت هو فعلا في ملك واحد، هو ملك الموت، وهو الموكل والمأمور بقبض أرواح العباد. أما الآيات التي فيها إسناد التوفي إلى الملائكة فلأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رئاسته يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم، فيأخذها ملك الموت والعلم عند الله تبارك وتعالى. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.